بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد الصادق الوعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأرنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع والأخير من سورة طه، وصلنا في الدرس إلى قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، وسبح بربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أيها الأخوة، لولا حرف امتناع لوجود، أداة شرط غير لازمة، حرف امتناع لوجود. تقول مثلا: لولا المطر لهلك الزرع. امتنع الزرع لوجود المطر. فلولا كلمة من ربك، ولولا أجل مسمى، شيئان: لولا كلمة سبقت من ربك، ولولا أجل مسمى لكان لزاما، أي لكان لزاما هلاكهم. يعني قومك يا محمد، بعد أن كذبوك، وبعد أن عصوا، وبعد أن ردوا هذه الدعوة، كان يجب أن يهلك، كان يجب أن يعاقب عقاب تدمير، عقاب استئصال، ولكن سبقت من الله عز وجل كلمة، وكان لهم أجل مسمى. عند هذه الآية وقف العلماء وقفات متعددة. فما هي هذه الكلمة التي سبقت من الله عز وجل؟ قال بعضهم: هذه الكلمة هي قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دمت بين ظهرانيهم فالله سبحانه وتعالى لن يعذبهم، لأن الدعوة قائمة. هذه بعض تفسيرات هذه الكلمة. هناك شيء آخر، يعني إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يستأصل أمة سيدنا محمد فهي في بحبوحة من أمره، وهذا هو المعنى الثاني، يعني إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل لن يعذب عذاب استئصال. في عنا عذاب معالجة، وهناك عذاب استئصال. عذاب الاستئصال التدمير الكامل، قوم عاد وثمود وقوم فرعون دمروا تدميرا كاملا. فالعلماء قالوا: هذا التدمير تدمير استئصال، عذاب عذاب استئصال. فالله سبحانه وتعالى لم لهذه الأمة التي كرمها الله بهذا النبي العظيم أن يعذبها عذاب استئصال. هذا هو المعنى الثاني. والمعنى الثالث أن الله سبحانه وتعالى علم في هذه الأمة فأعطاها مهلة. المعنى الأول: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. المعنى الثاني أنه إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد جعل هذه الأمة في بحبوحة من أمره. والمعنى الثالث أن الله عز وجل علم في هذه الأمة خيرا فأعطاها مهلة لعلها أو لعلها. وبعض العلماء قال إن هذه الكلمة التي سبقت من الله عز وجل هي أن الله عز وجل حينما خلق الإنسان في الدنيا كتب على نفسه أن يعطيه سؤله كائنا من كان، وكائنا ما كان، كائنا من كان من بني البشر، وكائنا ما كان من السؤل. يعني الإنسان لن يموت حتى تلبى له طلباته أو حتى يعطى سؤله، لقوله تعالى كلا هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني الإنسان حينما قبل الأمانة التي حمله الله إياها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال العلماء هي التكليف، ومعنى التكليف أنه رضي أن يأتي إلى الدنيا وأن يعطى حرية الاختيار وأن يزود بالعقل وأن يزود بالشهوة وأن يكون مسؤولا عن تصرفاته. فيعطى الإنسان في الدنيا سؤله لا يكون مسؤولا عن تصرفاته. لذلك سبقت من الله كلمة هذا الإنسان له مشيئة حرة، ويقتضي ذلك أن يعطى سؤله أي شيء يختاره، فالله سبحانه وتعالى يعطيه إياه. فحينما يطلق الله الإنسان لتحقيق اختياره، ليس معنى هذا أن الله راض عنه، ولا معنى هذا أن الله أجبره. قد يختار الإنسان شيئا لا يرضي الله، والله سبحانه وتعالى لم يجبره، ولكن سبقت من الله كلمة أن يعطي الإنسان سؤله، فأنت مخير، اختر ما تشاء والله سبحانه وتعالى يعطيك ما تريد إذا كنت صادقا فيما تريد. أما التمني شيء والإصرار شيء آخر. لذلك لو أن الإنسان عصى الله عز وجل لا يستحق الهلاك الفوري، لأنه لن ينفذ سؤله، له عند الله سؤل، فالله سبحانه وتعالى لا بد من أن يعطيه سؤله. ولولا هذه الكلمة التي سبقت من الله عز وجل لأهلك الكفار والفجار لأول بادرة من معصية. لولا أن الله عز وجل جاء بهم إلى الدنيا وكلفهم حمل الأمانة وأعطاهم اختيارا وأودع فيهم شهوة ليرقوا بها إلى الله وبث في الكون الآيات الدالة عليه وأنزل إليهم الكتب وبعث إليهم الرسل، لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يعطيهم لأهلكهم. يعني توضيحا لهذه الفكرة، لولا أن هناك نظاما عاما في الجامعة يقتضي ألا يفصل الطالب من الجامعة إلا بعد أن يرسب سنتين، فهذا الذي يمتنع عن الدراسة إطلاقا لن يطرد حتى يأتي الامتحان الأول فيرسب، وحتى يأتي الامتحان الثاني فيرسب، وحينما تنطبق عليه مواد النظام الداخلي عندئذ يفصل من الجامعة. أما أن يفصل لقناعة المدرس لا تكفي، لا بد من أن يجري امتحان وأن يرسب امتحان، ولا بد من أن يعطى فرصة ثانية ويجري امتحانا ويرسل في الامتحان بعد إذن يفصل، هكذا النظام. فالقضية ليست تابعة لقناعة المدرس ولا لرغبته فصل هذا الطالب الكسول، هناك نظام عام. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان على هذه الأرض أعطاه حرية الاختيار. شيء آخر أعطاه أجلا محددا، بالإضافة إلى حرية الاختيار لقد أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان أجلا ثابتا لا يتقدم ولا يتأخر. فلذلك الإنسان في عقيدة أهل السنة والجماعة لا يموت إلا بأجله، حتى إن المقتول يقتل بأجله، فإذا جاء أجله فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. الأجل محدد. ما الذي يمنع أن ينزل بالكفار عقاب أليم؟ ما الذي يمنع أن يستأصل الكفار من أصلهم؟ ما الذي يمنع أن يدمر الكفار؟ أن الله سبحانه وتعالى خلقهم في هذه الدنيا وكتب على نفسه أن يعطيهم وحدد لهم أجلا لا ريب فيه. فالإنسان لا يتمنى لو له قريب أو له عدو، قضية الآجال بيد الله عز وجل، يعني هذا الإنسان له عند الله أجل لا يموت إلا بأجله، وله عند الله أمانة لا بد من أن يستنفذ شروط الأمانة. هذا هو المعنى الرابع. هناك معنى آخر قال به بعض العلماء، ما هذه الكلمة التي سبقت من الله عز وجل؟ هذه الكلمة هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليرحمهم لا ليعذبهم، لذلك هو يعطيهم الفرصة تلو الفرصة. يعني حينما تنشأ مدرسة لا من أجل أن يفصل الطلاب منها، فلو أن الطالب غاب عن المدرسة أسبوعين متتاليين تنطبق عليه مواد النظام الداخلي، ولكن المدير يعطيه فرصة. ليس القصد فصل الطالب، ليس القصد فصل الطالب، إنما القصد تعليمه وتهذيبه وتربية عقله ونفسه وخلقه، هذا هو القصد. ليس القصد أن الله سبحانه وتعالى كلما رأى الإنسان قد انحرف أنزل به العقاب الأليم، إنه رحمن رحيم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذا المعنى الأخير، يعني معنى دقيق. ليس القصد إنزال العقاب بالكفار والفجار، القصد أن يرحمهم الله عز وجل، القصد أن يهديهم إليه، القصد أن يسعدهم، القصد أن يقربهم. من هنا جاء حلم الله سبحانه وتعالى، يعطيهم الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة، فلعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. لذلك هذه الآية تفعل في نفس المؤمن فعلا مؤثرا، ولولا كلمة سبقت من ربك. يعني هل قصد الأب أن يطرد ابنه من البيت، أم القصد أن يربيه؟ لذلك يعطيه فرصة، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. بعضهم قال حينما قال الله عز وجل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، هذا عهد على الله عز وجل، ولكم يا بني آدم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك حينما يخلق الله الإنسان في الدنيا يعطيه هذا الاستقرار وهذا المتاع، كافرا كان أو مؤمنا. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. بعضهم قال الكلمة التي سبقت من الله عز وجل هي نفسها الأجل المسمى. يؤكد هذا بعض الآيات القرآنية الأخرى، إن هذه الكلمة التي سبقت من الله عز وجل هي الأجل المسمى الذي حدده الله للإنسان لا يزيد ولا ينقص. على كل نحن في حلم الله وفي رحمته، والسعيد من عرف الله قبل فوات الأوان، السعيد من أدرك الحكمة من خلقه على وجه الأرض، السعيد من عرف ربه واستقام على أمره، السعيد من أعد لساعة الفراق عدته. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ربما كان في الآية تقديم وتأخير، ربما يفهم معناها لو وضعت بعض الكلمات بحسب ترتيبها اللغوي. ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما هلاكهم واستئصالهم وإنزال العقوبة بهم. كأن الله سبحانه وتعالى يسلي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا محمد ما دمت قد أعطيتهم أجلا لا ريب فيه، وما دامت قد سبقت مني كلمة ألا أستأصلهم إكراما لك أو علما لما في نفوسهم من خير، إذا أنت فصل على ما يقولون. أقوالهم واستخفافهم وتكذيبهم وردهم، هذه الكلمات التي قد تحزنك، هذه الكلمات التي قد تؤلمك، اصبر عليها. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. في هذه الآية حقيقة أساسية، وأن ما عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينال إلا بعد امتحان، ومن لوازم الامتحان أنه شديد. هذا العطاء الكبير لن يناله والإنسان في بحبوحة، والإنسان كما يشتهي، لا بد من امتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فحينما دعا الله سبحانه وتعالى نبيه إلى الصبر، يعني كان من الممكن أن يخلق الله النبي وأصحابه الكرام من دون أعداء. هؤلاء الأعداء الكفار الفجار المعارضون الذين كادوا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان من الممكن أن يأتي بهم قبل بعثة النبي أو بعدها بكثير، ولكن العبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لكل مؤمن، فيجب أن يتحمل المتاعب حتى تكون سيرته قدوة لنا. أعلى يحتذى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى تكون متاعبه التي تحملها مسلية لنا إلى آخر الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله من أن يقتل، أو أن الله سبحانه وتعالى عصم النبي عليه الصلاة والسلام من أن يناله المشركون بالقتل لئلا تغتال الدعوة باغتياله، ولكن لم يعصمه عن إيقاع الأذى الذي تحمله أي تحمل وصبر له أيما. ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فاصبر كما صبر العزم من الرسل. فاصبر على ما يقول، يعني إذا عرضك إنسان إذا سفه دعوتك إنسان، إذا استخف بك إنسان، فلك أسوة حسنة بهذا النبي. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. دائما جاء الصبر مع الصلاة، جاء الصبر مع الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر قد لا يكفي، لكن الصبر إذا جاءت معه الصلاة، في الصلاة يأتي التجلي الإلهي، في الصلاة يأتي التثبيت، في الصلاة تأتي البشرى، في الصلاة يأتي وعد الله عز وجل، في الصلاة يأتي وعيده. الإنسان إذا صلى واتصل بهذه الصلاة وعقل ما يتلو في الصلاة، إن هذا كله يثبت قلبه ويطمئنه. فلذلك جاء الأمر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. سبح، نزه يا محمد، نزه ربك عن كل ما لا يليق به، نزه عن كل صفات النقص، نزه عن أن يكون مثل البشر، ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فكلمة سبحان الله تعني التنزيه، سبحان الله عن أن يكون ظالما، سبحان الله عن أن يكون قاسيا، إنه رحيم، إنه عدل، إنه لطيف، إنه عليم، إنه حليم. فكلما نفيت عنه صفات النقص بشكل أو بآخر أثبتت له صفات الكمال، أو نزهه عما لا يليق به ومجده بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. على كل سبح. بعضهم استنبط من هذه الآية أن التسبيح هو الصلوات المكتوبة، لأن الصلاة المكتوبة فيها تسبيح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فيها تسبيح وفيها تنزيه وفيها تمجيد وفيها تعظيم وفيها تكبير وفيها حمد وفيها توحيد وفيها ربوبية وفيها ألوهية. وسبح بحمد ربك، متى؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول فسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. هذه صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. ابن آدم لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس، أكفك النهار كله، لا تعجز. وفي بعض الأحاديث الصحيحة بما معناه أنه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانتا له حجة وعمرة تامة تامة. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن فاصبر على ما يقول، لأنني أمهلتهم، لأن كلمة سبقت مني ألا آخذهم في أجلهم المحدد، لأنني أمهلتهم فلعلهم يؤمنوا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالطائف في الطائف حينما جاءه جبريل عليه السلام يقول له يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين؟ ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وهذا الذي حصل، جاءته وفود ثقيف تعلن إسلامها بعد حين. إذن كأن الله سبحانه وتعالى علم بهذه الأمة خيرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخر، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هؤلاء أصحاب اليمين، وأما السابقون السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذن فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذه صلاة الفجر، وقبل هذه صلاة العصر، ومن آناء الليل من أوقات الليل صلاة المغرب والعشاء، وأطراف النهار صلاة الظهر، لأنها تقع بين طرفي النهار، حينما تكون الشمس في كبد السماء ينتصف النهار، فنصفه الأول ونصفه الثاني، وتقع صلاة الظهر في الجزء الأول من نصفه الثاني. إذن فسر بعض العلماء هذه الآية بأنها تشتمل على الصلوات المكتوبات الخمس، فاصبر من الليل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك إذا أقبلت على الله عز وجل، لعلك إذا ذقت طعم القرب، لعل الله إذا تجلى على قلبك تقول: ليس في الأرض من هو أسعد مني. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذه الطمأنينة لا يعرفها إلا المؤمن. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. لعلك ترضى، لعلك إذا أقبلت على الله عز وجل، لعلك إذا ذقت طعم القرب، لعلك إذا ألقي النور في قلبك قلت: ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. لذلك من علامات الإيمان أن المؤمن يحس بسعادة حقيقية، لكن الذي له معصية أو انحراف أو تقصير مقطوع عن الله، يبقى الإسلام عنده ثقافة، معلومات وقناعات وثقافات، الإسلام في فكره لا في قلبه. أما إذا استقام على أمر الله تنعقد بينه وبين الله، عندئذ يعرف قيمة هذه الآية: لعلك ترضى. يعني هذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام عقب معركة أحد، فلم يعرفه أحد، لم يره أحد، فكلف أحد أصحابه بتفقد شأنه، فتوجه إلى أرض المعركة فإذا هو على وشك الموت، قال له: يا ربيع، لقد سأل عنك النبي عليه الصلاة والسلام، فهل أنت مع الأحياء أم مع الأموات؟ إنسان في مقتبل الحياة وفي النزع الأخير وعلى وشك الموت، فما هي حاله؟ من كلماته تعرفون أحواله. قال: رسول الله مني السلام، وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه: لا عذر لكم عند الله، خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. كم هو سعيد وهو على الموت وهو في مقتبل العمر؟ اسأل الأطباء الذين يشاهدون حالات الموت كيف أن الإنسان إذا أوشك على الموت انهارت أعصابه وصرخ بأعلى صوته أحيانا وندم على ما فعل، لكن هذا الإنسان الذي تربى على يد النبي عليه الصلاة والسلام وقذف الله في قلبه النور وتجلى على قلبه عرف طعم القرب. إذن فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وآية أخرى تؤكد هذا المعنى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله سبحانه وتعالى كما أنك تبتغي رضاه هو يريد أن يرضيك، ولكن إذا أرضاك قبل الوقت المناسب ربما قعدت وتكاسلت. ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا بد من أن يأتي اليوم الذي ترضى أشد الرضا، لا بد من أن يأتي اليوم الذي تذوب فيه خجلا للعطاء الإلهي. ولكن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله ولسوف ترضى، لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال بعض العلماء هذه الآية صياغتها موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها في حقيقتها موجهة إلى أمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن أن يمد نظره إلى الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعلها موجهة إليه رأفة بقومه، يعني الكلام موجه إلى النبي وفي الحقيقة موجه لكل مؤمن. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني إذا وقفت أمام بيت جميل ونظرت إليه فامتلأ القلب حسرة، انظر إلى مساحته، انظر إلى هذا الذي يبالغ في التأمل في زينة الحياة الدنيا، هذا فيه نهي بنص هذه الآية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم فضول النظر فإنه يبذر في القلب الهوى. فالعلماء قالوا ليس النهي نهيا عن النظر، ولكن النهي نهي عن مد العينين إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني المبالغة في التأمل وفي التدقيق وفي التنهر. هنيئا له على هذه المركبة. ما هذه المركبة؟ هذا النظر والتنهد والتحسر هذا ليس من أخلاق المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام كلما نظر إلى شيء من متاع قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولا تمدن عينيك، إذن النهي عن مد العينين، كأن العين تخترق وتنظر وتشتهي والقلب يتحسر والفكر يطمح. لا، لم تخلق لهذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي إلى اللعب وإلى اللهو يقول لم أخلق لهذا. فلم تخلق لهذا، خلقت السماوات والأرض ولم أعي، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي أفيعيني رغيف أسوقه لك كله. خلقت السماوات والأرض من أجلك وخلقتك من أجلي، خلقت السماوات والأرض من أجلك فلا تلعب أو فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تتعب فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل ضمنته لك عما افترضته عليك. ولا تمدن عينيك، لا تقف أمام بيت فخم وتبالغ في النظر إليه، لا تقف أمام مركبة فخمة جدا وتبالغ في النظر إليها، لا تدقق في هذه الرياش والأثاث التي قد تطالعك إذا دخلت إلى بعض البيوت. لذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه: من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط. يعني هؤلاء الأغنياء المترفون غير المؤمنين الذين يعرضون على الزائر ما عندهم من طنافس ومن رياش ومن متاع ويتحدثون عن قيمتها وعن ثمنها وكيف اشتروها ما شأنها وكم قطعة منها في دمشق مثلا. هذا الحديث عن الأثاث والمتاع إنه يبعد عن الله سبحانه وتعالى. يا عائشة، إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الزاد الراكب، ولا تخلقي ثوبا حتى ترقعيه، وإياك والدخول على الأغنياء، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء يقول لهذه الآية معنى آخر: إنك إذا دخلت إلى بيت مترف لسبب أو لآخر، وكان صاحب هذا البيت بعيدا عن الله عز وجل وقيمته في هذا المتاع، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: يأتي على الناس زمان قيمة الرجل متاعه، يعني يستمد قيمته من نوع مركبته، من موقع من ثمن بيته، من ثمن أثاثه، أي مكانته، ما له مكان أخرى إطلاقا، هو في نظر الله صغير جدا، لهم صغار عند الله، لا شأن له عند الله، ساقط من عين الله، ولكن مكانته من هذه الرياش وهذه الطنافس وهذا الأثاث وهذه الإمكانات. فلذلك إذا دخل عليه المؤمن وبدا عليه الدهشة وبدا عليه مد النظر ففي هذا زعزعة لمكانة المؤمن، وكأن الكافر هذا استعلى على المؤمن. لذلك يجب ألا تبالي إذا دخلت على مترف، ألا تبالي بما عنده من لها بالا، لا تدق النظر إليها، لا تمدن عينيك، كن عاديا، أعرض عنها، لا تكترث بها. هذا شيء ترد به على أهل الدنيا الذين يستمدون مكانتهم فقط من رياشهم ومن متاعهم ومما عندهم. وهذا أيضا يظهر بشكل واضح عند النساء، فإذا كانت امرأة لها زوج غني وقد أعطاها كثيرا من الحلي، إنها تضع هذا الحلي لتباهي به النساء الأخرى، أو لتضع في أنفسهن الحسرة. لذلك المرأة المؤمنة لا تباهي بهذا ولا بهذه الحلي ولا بهذه الألبسة الغالية ولا بهذا البيت الفخم، إنها إن بالت بهذا فقد ضعضعت مكانتها. قال عليه الصلاة والسلام: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. إذا أطلعك على شيء فخم لا تبحلق عينيك فيه ولا تندهش ولا تقول ما أجمله، لا لا، أعرض عنه، هكذا الأمر الإلهي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. وهذه الدنيا لا تستأهل ذلك، إنها دار مؤقت، ليست دار القرار، ممر وليست مقرا. كن في الدنيا، عش في الدنيا كأنك غريب، عش في الدنيا كأنك مسافر. ما لي وللدنيا، يا دنيا طلقتك للثلاث طلاقا لا رجعة فيه، شأنك حقير وخطرك كبير، إليك عني يا دنيا. هذا قول سيدنا علي. فالإنسان دخل على سيدنا أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه وقد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أمين هذه الأمة. عليه وكان قائد الجيوش الإسلامية في بلاد الشام، رأوا صغيرة لا تتسع الصين، ورأوا قدر ماء غطي برغيف خبز وجلد غزال وسيفا معلقا على الحائط، هذا هو كل ما عنده. فقال له بعض أصحابه: ما هذا يا أبا عبيد؟ قال: هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، هو للدنيا وعلى الدنيا كثير. دخل عدي بن حاتم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: والله ما هذا بأمر ملك، دخلت عليه فدفع إلي وسادة من أدم محشوة ليفا. فقال: اجلس عليها. قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت. قال: فجلست عليها وجلس رسول الله على الأرض، ليس في بيته إلا وسادة واحدة، واحدة. لما جلس عليها عدي بن حاتم جلس النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض. للدنيا وعلى الدنيا كثير. دخل عليه سيدنا عمر وقد أثر الحصير على جبينه الشريف فبكى. قال: يا عمر ما يبكيك؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ هذه الدنيا الحقيرة التي لا شأن لها، سريعة الأفول والزوال، هي لهم. إذن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. الإنسان حينما يشتهي الدنيا يصبح معها كالزوج، هذا مغرم بجمع الدرهم والدينار، عبد للدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم والدينار، وهذا مغرم بالشهوات، تعس عبد الفرج، وهذا مغرم بالطعام والشراب، تعس عبد البطن، وهذا مغرم بالأناقة واللباس والرياش، تعس عبد الخميصة. فلذلك المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، يعني هو والنساء زوج، هو والمال زوج، هو والرياض زوج، هو والسفر زوج، هذه هي الحياة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى شبه هذه الدنيا وزينتها وبهرجها وزخارفها ورياشها ونساءها ومالها وبيوتها وبساتينها ومركباتها، شبهها بالزهرة، والزهرة ريعة الزبول. يعني قبل أسبوع كانت الغوطة كلها أزهار، أين هي الآن؟ انتهت. لذلك قال بعض الشعراء: يعاتب خليفة يقول: لا يكن عهدك وردا، إن عهدي لك آل. ما معنى لا يكن عهدك وردا؟ يعني سريع الزبول. فربنا عز وجل شبه الدنيا بأنها زهرة، حتى يستكمل الإنسان مقومات حياته في الأربعين وقد يموت في الخمسين، 10 سنوات. قبل الأربعين كلها تعب، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في الزيادة. زهرة الحياة الدنيا. كم لبستم؟ قالوا: لبسنا يوما أو بعض يوم. فلذلك خيركم من طال عمره وحسن عمله. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا ذكر هازم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعة. قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنمتحنهم، أيؤثرون الله عز وجل أم يؤثرون الدنيا؟ ورزق ربك خير وأبقى. تقول أن صدق الله العظيم، فهل أنت مصدق ربك في هذه الآية؟ ورزق ربك خير وأبقى، يعني إذا كنت مستقيما على أمر الله، إذا كنت طائعا لله، فالآخرة لك والعقبى لك، وأنت الفائز وأنت الرابح وأنت الناجح وأنت المتفوق وأنت الأول. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ورزق ربك خير وأبقى، الدنيا أقل وأقصر، أقل وأقصر، كلها متاعب. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل لا منزل فرح، فمن عرف يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى، يقول عليه الصلاة والسلام ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. والله سبحانه وتعالى يقول قل متاع الدنيا قليل، إذا كان الجليل يقول عن متاع الدنيا قليل فهل تراه أنت كثيرا؟ قل متاع الدنيا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وأمر أهلك بالصلاة، الإنسان بحكم أن الله سبحانه وتعالى جعل نظام المجتمع أساسه الأسرة، فالإنسان لا يسعد إذا كان هو مهتديا وأهله في ضلال، إن هناك المخاصمات والمشاحنات والتناقضات والصراعات، فمن أجل أن تسعد لابد من أن يكون أهلك معك على خطك وعلى طريقتك، ولا بد من أن يشربوا من مشربك وأن يهتدوا بهداك. فلذلك جاء الأمر الإلهي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني اصطبر كي تصبح صلاتهم كما أرادها الله عز وجل، مرهم بالصلاة واصطبر عليها. لا نسأل رزقا، يعني الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني هذه الصلاة فيها قطاع للوقت، والوقت كما تعلمون أصل كسب المال، لكن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ما دام الله هو الآمر فهو الضامن والناصر، ما دام الله هو الآمر بالصلاة فهو الذي يتكفل برزقك، فهو الذي يرزقك من حيث لا تحتسب. فلذلك الإنسان لا يتحجج بالرزق لتقاعسه عن حضور مجالس العلم، ولا يتحجج بالرزق لتقاعسه عن أداء الصلاة، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق. لذلك كم من إنسان اقتطع من وقته وقتا ليصلي فجاء رزقه وفيرا، وكم من إنسان ضن بوقته عن أن يصلي فيه فجاء مصيبة أسلم له. لذلك ما عند الله لا ينال بمعصيته، ومن ابتغى شيئا بمعصية الله كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. وأمر أهلك بالصلاة، يعني زوجتك وأولادك ومن في عهدتك ومن في رعايتك ومن أنت عليهم ولي، وأمر أهلك بالصلاة عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. من طلب العلم تكفل الله له برزقه. أبى الله إلا أن يجعل عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نزرت فلما استحكمت حلقاته وكان يظن أنها لا تفرج. والعاقبة للتقوى، هذا كلام الله، هذا كلام خالق الكون. يقول العاقبة للمؤمن للتقي. الزمان يدور وينتهي بفوز المؤمن وهلاك الكافر. إن الباطل كان زهوقا. فالعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، قال سيدنا أو سيدنا صالح، أولم تأتهم بينة الصحف الأولى؟ أليس هذا هو الآية؟ أليس في هذا القرآن الأمم السابقة؟ هل عرف النبي هذا إلا عن طريق الوحي؟ أن له أن يعرف ما جرى في الأمم السابقة؟ أنه نبي يوحى إليه؟ أليس هذا الكتاب آية كافية على نبوته؟ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني الله عز وجل يرسل الأنبياء ويرسل المرسلين وينزل الكتب لتقوم الحجة على العباد. لو لم يذكر لقالوا ربنا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل في الدنيا ونخزى في الآخرة. قل كل متربص فتربص. كل منكم ينتظر ما وعده الله به. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالخيرات ووعد الكافرين بالعقوبات. لذلك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. قل كل متربص، كل إنسان ينتظر ما وعده الله به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. هي سين الاستقبال. لا بد من أن يأتي اليوم الذي تعرفون فيه مصداق هذا القرآن الكريم. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لا بد من أن تأتي الساعة التي يتحقق فيها هذا الوعد والوعيد، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان. البطولة أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان، أما أن تعرفها بعد فوات الأوان هذه لجميع الناس. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي. والحمد لله رب العالمين.